وإبعاد هذا الدين وأهله عن سبيل المبطلين والمغضوب عليهم والضالين. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعته ومنهاجه أقوالاً وأفعالاً تباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وتخالف طريق الكفار والمشركين والمجوس والوثنيين. فدين الإسلام مبني على الابتعاد عن مشابهة الكفار. ومن أعظم مقاصد الدين وأصوله تمييز الحق وأهله عن الباطل وأهله، وبيان سبيل الهدى والسنة والدعوة إليه، وكشف سبيل الضلالة والتحذير منه. وقد أوضح ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفصله بأبي هو وأمي، وأمر أمته بمخالفة الكفار في جميع أحوالهم في العقائد والعبادات والعادات والمعاملات والآداب والسلوك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، رواه الترمذي. وقد تكاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خالف المشركين، وأيضا خالف المجوس، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالف اليهود، وأيضا خالف أهل الكتاب، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم حشر معهم. وقد أورد أهل العلم على هذا أكثر من 100 دليل، قالوا: حتى في الصلاة التي يحبها الله ورسوله شرع لنا تجنب مشابهتهم حتى في مجرد الصورة. ويقرر جمع من أهل العلم أن التشبه وجه من وجوه المودة والموالاة، مما يدخل في قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيها المسلمون، والتشبه يكون بفعل الشيء لأجل أن الأعداء فعلوه، ومن فعل شيئاً لأن غيره قد فعله فقد تشبه به، ومن تبع غيره في فعل منسوب إليه فقد تشبه به، والمتشبه محب لمن يتشبه به ومحب لعاداته، والمرء مع من أحب. أيها المسلمون، من أجل هذا قد تكاثرت النصوص وتواترت الأحاديث والآيات في التحذير من التشبه بالكفار بجميع مللهم وعقائدهم في كل ما له صلة بالعقائد والعبادات والعادات. ففي باب العقائد جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي عن الغلو في الصالحين، واتخاذ القبور مشاهد ومزارات والبناء عليها، وجاء النهي عن التفرق في الدين، وعن العصبيات والحزبيات والشعارات، وعن النياحة على الميت، والفخر بالأنساب، والطعن في الأنساب، وحمية الجاهلية. وفي العبادات ورد النهي في مسائل كثيرة، من أبواب الأذان والمساجد، والصلاة في أوقات صلاتهم أو على هيئتها، والصيام في أوقات صيامهم، والحج على طريقتهم، والنكاح والذبائح والأعياد كعيد رأس السنة وغيره. وفي العادات والآداب، من اللباس والزي والزينة والطعام، وتوفير اللحى وحف الشوارب، وطريقة إلقاء السلام، والجلوس والاضطجاع، والأكل بالشمال، وإسبال الثياب، وحمل الصور، واصطحاب الأطفال، واصطحاب الكلاب، والفن الساقط. إن التشبه بهم في عقائدهم وعاداتهم وعاداتهم وعباداتهم وأعيادهم إظهار لأديانهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة ونشر لها. والتشبه بالعادات والصفات إهانة للأمة وشعور بالضعف والذلة والتبعية والدونية. إن المخالفة فيما أمر المسلمون فيه بالمخالفة مصلحة في الدين، وإبقاء عليه، وحفظ له من أسباب الانحلال

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وكن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا وأولادنا وفتياتنا على الدين، وثبتنا على الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا، وارفع درجاتهم ودرجاتنا في الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.